من يبدأ منكم إن شاء الله قبل أن نواصل؟ من يبدأ؟ تفضل. قم سمع وأنت قائم أحسن إن شئت. عندما تفضل من يسمع من الصفوف المتأخرة أو المتوسطة سنتفع هنا تفضل. قال الشاعر: العلم في السر وليس العلم في الكتب، ولا تكن مغرما في اللهو واللعب، فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به، والعلم لا يبتلى الا مع التعب. والآثار اين هي؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء من الخير يبادر به، كما في أدب الشرعية للمبلغ والطبقات أن يعلم. قال الحسن البصري: إياكم التسويف، سوف أفعل يا محشر الشباب، إياكم التسويف، سوف أفعل كما في قصة العمل لابن أبي الدنيا. وقال وهي بن الود رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، كما في كتاب لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل شيء من الخير يبادر به. قال الوحيد بن ورد رحمه الله تعالى: إن استطعت أن لا يسلكك إلى الله أحد فافعل. قال الحسن البصري: ألا يسلكك إلى الله أحد فافعل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا معشر الشباب إياكم والتسويف، سوف أفعل. قال الشاعر: العلم في الصدر، ليس العلم في الكتب، فلا تكن مغرما باللهو واللعب، فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به، فالعلم لا يبتلى إلا مع التعب. تفضل. قال يا محمد رحمه الله تعالى: كل شيء من الخير لا يدري. فقال الحب المر: ان استطعت ان لا يتركك احد لئلا تترك الا احد فقط. وقال حسن البصري رحمه الله تعالى: يا معشر الشباب اياكم والتصوير سوف افعل سوف افعل. وقال الشاعر: العلم في الصدر ليس العلم في الكتب. فلا تكن مغرما باللب واللحب والعلم. فافعله فافعل كيف تفوز به. العلم يجتنى الا مع سبي. من يسمع من هناك؟ أخذتم شيئا؟ نواصل إن شاء الله. ومن الفوائد في المسارعة إلى الطاعة أن المبادرة إلى فعل الطاعة في أولها أكثر أجرا من التأخير. من فوائد المسارعة إلى الطاعة أن المبادرة إلى فعل الطاعة في أولها أكثر أجرا من التأخير، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، كما ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على أول وقتها، أو قال: الصلاة على وقتها. فتعجيل العبادة في أول وقتها أكثر أجرا من التأخير، إلا ما ورد به الدليل كصلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها بالنص. أما صلاة المغرب فإنه يستحب التعجيل فيها. قد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرجون فيرى أحدهم نبلة مواضع نبله إذا رمى بها، يعني أن الوقت ما زال مبكرا، معنى هذا أنهم يصلون في أول وقتها. فلنحيي هذه السنة وهو أداء صلاة المغرب في أول الوقت، كما السلف يصلون ركعتين خفيفتين ثم يبادرون إلى صلاة المغرب. وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة أن أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم اتفقوا على استحباب تعجيل المغرب. انتبه لهذا الأمر. نقل الإمام البغوي في شرح السنة أن أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم اتفقوا على استحباب تعجيل وقت صلاة المغرب. فلنجتهد في إحياء هذه السنة إن شاء الله، نصلي ركعتين خفيفتين ثم نبادر إلى صلاة المغرب. فتعجيل العبادة في أول وقتها أكثر أجرا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فكان السلف يسارعون إلى الطاعة ويبادرون إلى العبادة في أول وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف حفظه الله تعالى menghadirkan pembahasan mengenai faidah-faidah bersegera dalam melakukan amalan ibadah. Yaitu di antara faidah-faidah bersegera dalam mengamalkan amalan ketaatan dan ibadah bahwasanya bersegera melakukan ibadah-ibadah tersebut di awal waktunya itu lebih banyak sisi pahalanya daripada mengakhirkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Amalan yang mana yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yani salat di awal waktunya. Mana ala waqtiha ay fi awal waqtiha. Yani melakukan salat di awal waktunya. Padanya lebih besar dari ketimbangan daripada mengakhirkannya. Kecuali pada keadaan-keadaan yang datang dari khusus bahwasanya mengerjakan di waktu akhir lebih utama. Sebagaimana pada salat isya. Adapun salat maghrib, maka yang paling utama untuk melakukannya adalah bersegera. Seseorang kapan saja telah masuk waktu maghrib, kemudian salat sunnah dua rakaat yang ringan, maka segeralah untuk melakukan salat maghrib. Hendaknya kita semua berkenalan dalam berusaha untuk menghidupkan sunnah ini. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka keluar untuk menunaikan salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selesai salat tersebut mereka masih melihat bekas-bekas dari anak panah. Maksudnya yaitu bahwasanya waktu masih terang, masih tersisa ya terangnya sih, belum terlalu gelap. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ahlul ilmi minas sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim ittafaqu ala ta'khiril maghrib. Sebenarnya para sahabat, sesungguhnya ahlul ilmi dari kalangan sahabat dan tabi'in serta atba' tabi'in, mereka semua bersepakat tentang penyegeraan salat maghrib. Maka hendaknya mari kita bersungguh-sungguh dalam menunaikan sunnah ini. Kita setelah masuk waktu maghrib, salat dua rakaat yang ringan, kemudian kita mulai untuk menegakkan salat maghrib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Senantiasa suatu kaum itu berakhir-akhir sampai Allah Subhanahu wa taala pun akhirkan mereka. Maka mubadarah bersegera dalam melakukan amalan ini hendaknya senantiasa kita lakukan sehingga mendapatkan pahala yang lebih besar dari si Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. تأخير المغرب فيه تشبه بالرافضة، فالرافضة لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، فالحذر حذر من ذلك، يعني الحذر من موافقة الرافضة هو تأخير صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم. كذلك تعجيل الإفطار لمن كان صائما بعد التحقق من غروب الشمس، إذا تحققت من غروب الشمس فمن السنة المبادرة إلى الإفطار دون احتياط كما يقال بعضهم نحتاط خمس دقائق وعشر دقائق، هذا الاحتياط بدعة. إذا تحقق المسلم غروب الشمس فليبادر إلى الإفطار، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني ما داوموا على هذه السنة والعمل بهذه السنة، متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لا يزال الناس بخير يعني مصحوبين بالخير ما داموا يعملون بهذه السنة. والتعجيل إلى الإفطار بعد التحقق من غروب الشمس juga berhubungan dengan salat maghrib, yaitu bahwasanya mengakhirkan salat maghrib termasuk untuk penyerupaan dengan perbuatan orang-orang profesor. dikarenakan mereka yang orang-orang Rafidhah tidaklah menunaikan salat maghrib kecuali sampai bintang-bintang bermunculan. Sehingga hendaknya kita bersegera demi menyelisihi hal tersebut agar terhindar dari tersentuh dengan orang-orang Rafidhah. Juga perkara yang lain berhubungan dengan hal ini, yakni bersegera untuk iftar kapan saja telah jelas bahwasanya matahari terbenam tanpa perlu kita ikhtiar, yaitu mengambil waktu hati-hati. Kapan saja kita telah yakin bahwasanya matahari tenggelam, maka bersegera untuk berbuka dari puasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahih bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nas bi khairin ma 'ajjala al-qiyam." Senantiasa manusia itu pada kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Wa min fawaid al-musara'ati ila al-tha'ah الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففي المبادرة بالعبادة استجابة لأمر الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة الحقيقية إنما تكون بطاعة الله. وهكذا الراحة، راحة القلب وانشراح الصدر، لا يتحقق للعبد إلا مع ملازمة الطاعة والمبادرة لله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في المسند والحديث الصحيح المسند شيخنا رحمه الله عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. المبادرة للعبادة راحة للقلب وانشراح للصدر وذهاب للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kemudian di antara faedah-faedah seorang bersegera dalam melakukan amalan ibadah, itu bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk istijabatulillah, yaitu pemenuhan terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada perkara-perkara yang akan menghidupkan kalian. Dan kehidupan yang hakiki hanyalah terjadi pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hendaknya bersungguh-sungguh dalam usaha untuk mewujudkan peribadatan ini sehingga bisa hidup dengan kehidupan yang hakiki. Diriwayatkan dalam Ustaz Ahmad dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Al-Ansar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Bilal, aqimish shalah arihna Bilal. Wahai Bilal, tegakkanlah sholat dan jadikanlah kami bisa beristirahat dengannya, yakni mendapatkan kenyamanan batin dengan sholat. Sungguh bersegera dalam melakukan amalan ketaatan, padanya terdapat kenyamanan bagi jiwa ini dan ketenangan di dalam hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati itu akan menjadi tenang. Wa hunaka mu'awwiqat tasuddu 'an al-mubadarati ila al-'ibadati wa al-ta'ah. يجب على كل مسلم أن يحذر منه. هناك معوقات تصد عن المبادرة إلى الطاعة والعبادة، يجب على كل مسلم أن يحذر منها. أولا الغفلة، وهي أشد ما يصد عن المبادرة إلى الطاعة والعبادة والامتثال لأمر الله ورسوله. الغفلة وهي ترك الشيء إهمالا غير نسيان، هذا تعريف الغفلة كما في المعجم الوصي. والغفلة ترك الشيء إهمالا غير نسيان، ما ترك نسيانا وإنما إهمالا كأنه لا يبالي. هذا من أعظم ما يصد عن الطاعة والعبادة. قال الله سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغافل لا ينتفع بشيء مما أنعم الله به عليه، لا بسمع ولا ببصر ولا بعقل، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بل غفلة من أعظم ما يخز عن المبادرة إلى الطاعة والعبادة، يجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر، فهي طريق الخسران وهي الطريق الموصل إلى النيران، نسأل الله النجاة والسلام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون لا ينتفعون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. ثم قال الله: بل هم أضل، هؤلاء أضل من الأنعام، نسأل الله النجاة والسلام. Perkara berikutnya yaitu mengenai perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari bersegera dalam melakukan amalan-amalan ketaatan yang wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Yang pertama yaitu ghaflah, lalai. Kelalaian ini adalah perkara yang paling besar di antara perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari bersegera dalam melakukan ketaatan. Dan ghaflah sebagaimana didefinisikan oleh seorang marja' al-wasit yaitu tarku syai'in ihmalan ghaira nisyan, meninggalkan suatu perkara dikarenakan apa? Ihmal, yakni melalaikannya, tidak peduli dengannya, bukan karena lupa. Jadi dia meninggalkan perkara tersebut karena memang tidak peduli terhadap perkara tadi, bukan karena kelupaan terhadap perkara tersebut. Ini makna ghaflah yang merupakan sebab atau merupakan penghalang di antara penghalang-penghalang terbesar dari seorang bersegera dalam melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Taqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat bagi manusia hisab mereka dalam keadaan mereka pada kelalaian mereka berpaling. Mereka sudah lalai dan berpaling dari seruan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang lalai, dia tidak akan mendapatkan faedah dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baik itu berupa pendengaran, baik itu berupa penglihatan maupun akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Allah Azza wa Jalla dalam berfirman: "Wa laqad zaratna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafirun." dan telah kami persiapkan bagi neraka jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, akan tetapi tidak menggunakan untuk berpikir. Mereka memiliki mata, tapi mereka tidak melihat dengannya. Mereka memiliki pendengaran, memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Sungguh mereka dan mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sukar daripada binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Ulaika humul ghafilun." Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kelalaian sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini merupakan sebab di antara sebab-sebab terbesar yang menghalang seseorang dari bersegera dalam beramal. Dan kelalaian adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam kerugian dan memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha." Tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil faedah dari hati yang Allah berikan serta telinga dan penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari menggunakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan tersebut. Nasallallahu al-afiyah. Wa mimma yasuddu aidan 'an al-mubadarati ila al-ta'ah ar-rahatu wal-kasal. Ar-rahah wal-kasal. قد قال الله جل وعلا عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالكسل يصد عن المبادرة إلى العبادة والطاعة. في منظومة ابن الوردي رحمه الله: اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. الكسول يفوت عليه الشيء العظيم من العبادات والطاعات. واكثر الناس كسلا هم المتصوفة. اكثر الناس كسلا وتثاقلا عن السنة وعن العمل بالسنة وعن المبادرة إلى العمل بالسنة هم المتصوفة. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه كما في المناقب للبيهقي: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال: كسول، أقول، نؤوم، كثير الظروف. زاد بعض طلبة العلم ويحب الطلب. طيب قال الإمام الشافعي رحمه الله في ذم المتصوفة لأنهم أصل الصوفية الكسل كما قال الشافعي رحمه الله، يقول: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال: كسول، أقول، كلها على صيغة تعود يعني مبالغة، كسول يعني كثير الكسل، أقول يعني كثير الأكل، نعم، نوم يعني كثير النوم، نعم، كلها صيغة مبالغة، كسول، أقول، نوم، كثير الفضول، يعني يتكلم بما لا يعنيه، يكثر الكلام بما لا يعنيه، نعم، هذه صفات ذميمة. ومنها الكسل، وهذا نافع إن شاء الله سيحفظه الأخوة الآن إن شاء الله. نعم. فكرة كدوة يعتبر مهلاني تصورا داري فالسكرة ولكم أن أولا تتأتى يدو الراحة والكسل سنتين المالس Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman tentang orang-orang munafikin. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu, mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah Subhanahu wa Taala pun tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk melakukan salat, maka keadaan mereka kaum kusala. Mereka mendirikan salat dalam keadaan malas. Mereka lihat dalam salat tersebut melakukannya agar ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan tidak berpikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Taala kecuali sedikit. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala telah orang-orang munafikin yang diantara sifat mereka adalah al-kasar, yaitu malas. Malas dalam melakukan amalan ketaatan. Ibnul Wardi dalam Mandhumah beliau mengatakan, "Utlubil ilma wa la taktal fama ab'adil khaira ala ahli al-kasar." Tuntutlah ilmu dan jangan engkau malas. Sungguh betapa jauhnya kebaikan dari orang-orang yang suka malas. Ahli al-kasar, orang yang pemalas. Dan sungguh sifat malas merupakan perkara yang akan menghalangi seseorang dari berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Dan di antara orang yang paling banyak sifat malasnya yaitu orang-orang sufi. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang paling banyak malas. Malas dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Imam Asy-Syafi'i. Bahwasanya beliau mengatakan, "La yaqulu sufiyyu sufiyan hatta yakuna fihi arba'u khisal." Tasud akun naun kathirul fudul. Tidaklah seorang sufi bisa menjadi seorang sufi sampai dia memiliki empat sifat. Yang pertama tasul, semuanya datang dalam bentuk mubalaghah, yakni dalam ya bentuk sangat. Jadi makna tasul itu banyak sekali malasnya. Akul banyak makan, yang dipikirkan cuma makanan saja. Namun banyak tidur, kathirul fudul, dan banyak berbicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan insya Allah ta'ala perkataan Imam Syafi'i ini dihafal. Wa min dhalika عدم أيما يصد عن الوادرة إلى الطاعة، عدم أخذ الأمور بالجد، عدم أخذ الأمور بالجد. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. العبادة تحتاج إلى جد، وتحتاج إلى نشاط، وتحتاج إلى خبر. فإذا فرغت فرغت وإلى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مما يصد عن المبادرة إلى الطاعة عدم أخذ الأمور بجد، يعني يتساهل في أمر المبادرة إلى العباد. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال الحافظ ابن كثير: أي بجد وحرص واجتهاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي بجد وحرص واجتهاد. التساهل مما يصد عن المبادرة إلى العبادة. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذم العجل والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على النهر. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت، تقضى العمر وانصرمت ساعته بين ذل العجل والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على منها. يعني الصحابة والتابعين من سلك طريقا في الجد والاجتهاد في طاعة الله، والجد والاجتهاد في عبادة الله، والجد والاجتهاد في العمل بالسنن وإماتة البدع رضي الله عنهم وأرضاهم. Perkara yang ketiga yang menghalangi seseorang dari bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu adamu akhdil umuri bin jid, tidak adanya usaha untuk mengambil perkara itu dengan kesungguhan. Yang seseorang bermudah-mudahan dalam perkara ibadah, bermudah-mudahan dalam perkara ketaatan, tidak sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya Yahya khudzil kitaba bi quwwah, wahai Yahya ambillah kitab ini dengan kuat. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan ai bi jiddin wa hirsin wa ijtihad, yaitu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan dengan ijtihad, kesungguhan pula. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain telah berfirman, fa idza faragta fansab wa idza radita farag. Apabila engkau telah selesai dari suatu amalan, maka bersiaplah untuk beralih pada amalan berikutnya. Wa idza radita farag, dan kepada Allah hendaknya engkau mengharap. Sungguh seorang bermudah-mudahan dalam melakukan amalan ketaatan, ini akan menghalangi dia dari bersegera. Dalam sebuah bait syair dikatakan, wa hasrata taqaddama al-'umru wa insalamat sa'atuhu baina dhillil 'ajzi wal kasali, wa qawmu qad akhadhu darba an-najati wa qad saru ila al-maqlab al-a'la 'ala al-mahdi. Sungguh betapa merugiknya, umur telah berlalu dan habis, waktu-waktu di antara kehinaan karena ketidakmampuan dan karena kemalasan, hina yang disebabkan karena ketidakmampuan dan kemalasan, dalam keadaan kaum yaitu para sahabat radhiyallahu anhum fattakhadhu darban najah, mereka telah mengambil jalan keselamatan. Yani para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah selamat. Bapak saya ila al-maqlab al-a'la 'ala al-mahali, dan sungguh mereka telah berjalan pada suatu cita-cita yang tinggi dengan pelan tapi pasti. Jadi maksudkan adalah para sahabat yang mereka senantiasa terus-menerus bersemangat, tidak bermudah-mudahan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bersemangat dalam mengamalkan sunnah, dalam beribadah di atas sunnah, dan dalam membantah kebid'ahan-kebid'ahan serta mengingkarinya. Wa min al-mu'awqat allati takhuddu 'an al-mubadarati ila al-tha'ah al-inshiralu lid-dunya. Al-inshiralu lid-dunya. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كم من الناس يسمع الأذان وهو منشغل بدنياه، لا يتحرك ولا يستجيب لنداء الله، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بصناعته، وهذا مشغول بمزرعته، والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو منشغل بدنياه. والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب به القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمؤمن حقا إذا سمع النداء استجاب لأمر الله، استجاب لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بادر إلى الطاعة والعبادة، لأنه يعلم يقينا أن الغاية التي من أجلها خلقه الله هي عبادة الله وحده، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يقدم عملا دنيويا على عبادة الله ولا على طاعة الله إن كان مؤمنا بالله حقا. هو عبد لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. ما قيمة هذه الدنيا بجانب ما أعده الله عز وجل للمؤمن في الدار الآخرة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة الباقية خير من الدنيا وما فيها، لأنها فانية، كل من عليها فان. تفنى الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وكلها دائم وضيقها، تلك عقبى الذين استقوا وعقبى الكافرين النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن الذي يتنافس فيه هو العمل الصالح المبادر إلى الطاعة والعبادة. Perkara berikutnya yang menghalangi seseorang dari bersegera dalam melakukan ketaatan, yaitu persibukan dengan perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: "Qul mata'u dunya qalil wal akhiratu khairul liman istata wa la tudlamuna fatila." Katakanlah, wahai Nabi, sebenarnya perhiasan dunia itu sedikit dan negeri akhirat itu lebih bagus bagi orang-orang yang bertakwa, dan mereka itu tidaklah akan terzalimi sedikitpun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Fatusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia ini, padahal kehidupan akhirat itu lebih bagus dan lebih tepat. Betapa banyak manusia yang mereka mendengar azan tapi tidak berkeming sedikit pun dengan seruan muadzin. Dia masih sibuk dengan perkara dunia, tidak berkeming sedikit pun seorang yang mendengar azan dari jual beli yang dia lakukan, dari usaha-usaha yang dia kerjakan, demikian pula dari pertanian. Muadzin mengatakan: "Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah." Tapi tetap saja dia sibuk dengan pekerjaannya. Tidak ada hasrat dalam jiwanya untuk memenuhi selawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah berfirman: "Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu." Pada rumah-rumah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk diangkat suara badannya, diangkat zikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati mereka-mereka yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Rijal la yulhihim tijaratun, la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah." Yaitu para lelaki yang tidaklah melalaikan mereka jual beli yang mereka lakukan dari berzikir kepada Allah. Amalan-amalan dunia yang dia lakukan tidak sampai menyibukkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang mukmin yang hakiki adalah seseorang yang bersegera untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kapan saja datang seruan tersebut. Maka hendaknya kita semua segera menyambut seruan Allah dan bersegera dalam melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada-Nya. Dan hendaknya kita betul-betul meyakini dengan meyakini-yakinnya bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Mu. Jangan sampai seseorang mengutamakan amalan-amalan duniawi dari perkara-perkara akhiratnya. Dia adalah hamba Allah. Kita semua adalah hamba ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rizki kepada-Ku. Tidak pula menginginkan mereka memberi makan kepada-Ku. Tidaklah. Dunia ini memiliki nilai di sisi negeri akhirat. Tidak sedikit pun memiliki nilai. Sebagaimana diberitakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Qala hadatsana Sufyan anna bin Hazim an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la mawdi'a sawtin fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan, dari Abi Hazim, dari sahabat Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tempat semati di surga itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Tempat semati lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Karena perkara walaupun itu hanya sekedar tempat semati tapi kekal, tentunya lebih bagus dari perkara yang banyak namun akan sirna dan musnah. Oleh karena itulah hendaknya kita semua bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara-perkara dunia dari hal yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. هذا الحديث الذي سمعناه من مسند الإمام أحمد إسناده عال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبين الإمام أحمد والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال: سفيان بن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار التمار من ثقات أهل المدينة وعبادهم، وسهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى. وطالب العلم يهتم بالأسانيد، فإن الإسناد من الدين، وبالإسناد يعرف صحيح الحديث من سقيم. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله كما السير في سير أعلام النبلاء: الملائكة حراس السماء وأصحاب الأسانيد حراس الأرض. الملائكة حراس السماء وأصحاب الأسانيد يعني أهل الحديث حراس الأرض. السماء تحتاج إلى حراسة، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وكذلك الأرض. أصحاب الأسانيد وهم أهل الحديث هم حراس الأرض، يقررون يدعون إلى التوحيد ويحاربون الشرك، ويدعون إلى السنة ويحاربون البدع والمحدثات ويدعون إلى الطاعات ويحذرون من المعاصي والمنكرات ويدافعون على السنة ويبينون صحيحها من سقيمها يذبون عنها يدعون إليها يحرصون على العمل بها فهم حراس الحق يحرصونها من شبهات أهل الضلال وأهل البدع وأهل المحرم الملائكة حراس السماء وأصحاب الأسانيد حراس الحق هني يعني سبت في الكتاب الذي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا sebuah hadis yang memiliki sanad ali sanad yang tinggi karena antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Imam Ahmad hanya terpaut 3 perawi yakni Sufyan bin Uyainah kemudian Abu Hazim Salamah bin Dinar seorang tikar dari ahli Madinah dan ahli ibadah kemudian sahabi yang mulia Sahib bin Sa'ad seorang thalibul ilmi hendaknya memiliki perhatian yang lebih terhadap permasalahan sanad-sanad karena sungguh dengan sanad ini agama terjaga Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan dalam As-Siyab mengatakan al-malaikatu hurrasus sama wa ashabul atanin hurrasul aq malaikat-malaikat itu adalah penjaga-penjaga langit dan para ashabul asani orang-orang yang bergelut dengan sanad-sanad adalah penjaga-penjaga di bumi langit membutuhkan penjagaan dari para malaikat penjagaan agar syaitan beserta pengikutnya tidak mencuri wahyu demikian pula bumi membutuhkan penjagaan yaitu dengan menjaga agama ini dari sunhat-sunhat yang ditebarkan oleh ahlul bidah dan ahlul kesesatan sehingga ashabul atani mereka-mereka yang bergelut dengan sanad-sanad menyeru manusia kepada tauhid dan menjelaskan tentang keburukan syirik menyeru manusia kepada sunnah dan memperingatkan mereka dari kebidahan menyeru manusia kepada ketaatan dan memberangkatkan manusia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka orang yang bersemangat dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat pula dalam mengamalkannya. Ashabul hasani, orang-orang yang senantiasa bergelut dengan sanad-sanad adalah penjaga bumi ini dari syubhat-syubhat yang disebarkan oleh ahlul bidah, pelaku-pelaku kebidahan dan pelaku-pelaku kesesatan. ومن هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث والسنة ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث والسنة يعني لصحة معتقدهم وصدق اتباعهم وتباتهم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam majmu' fatawa wa haqqun nasi bi an takuna firqatan najiyah والطالب على المنصورة هم أهل الحديث والسنة dan orang yang paling berhak untuk menjadi golongan yang selamat dan golongan yang tertolong الطالب على المنصورة yaitu أهل الحديث dan سنة ويرحم الله الإمام الخطاب رحمه الله إذ يقول كما في معالم السنن فليس يوجد في الدنيا أصح ولا أقوى من السنة الغراء والأثري فليس يوجد في الدنيا أصح ولا أقوى من السنة الغراء والأثري هذا هو العلم وهذا هو السلاح سلاح طالب العلم وسلاح السني وسلاح السلفي هو الحديث والأثر. قال الله قال رسوله قال صحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم نعطي ثلاث دقائق أو خمس إن شئتم لحفظ حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. Tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Al-Khattabi ketika beliau mengatakan dalam kitab beliau Ma'ani Islam, wa laysa yudaru fid dunya ahabbu wala aqwa min as-sunnati al-gharra'i wal-athari, dan tidaklah didapati di dunia ini yang lebih sahih, tidak pula lebih kuat dari sunnah yang agung dan akar-akar. Sungguh, hadis merupakan senjata bagi setiap ahli ilmu dan para penuntut ilmu, merupakan senjata bagi setiap sunni salafi, senjata yang hendaknya dia pakai. Oleh karena itulah, dalam waktu 3 menit atau 5 menit, saya tunggu untuk menghafal hadis dari Sahih bin Sa'ad radhiyallahu anhu. والإمام أحمد رحمه الله أوصى من بعده من أهل السنة بوصية عظيمة، فقال كما في الطبقات لأبي يعلى: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث. يعني إلزموا السنة، إلزموا الأثر، إلزموا الحديث. هذه وصية جامعة، فمن تمسك بالسنة قولا وفعلا واعتقادا كان من الناجين في الدنيا والآخرة. عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث. هذه وصية الإمام أحمد قبل موته، في اليوم الذي مات فيه أوصى من بعده من أهل السنة والجماعة بهذه الوصية، فرحمه الله تعالى وأكرم دعاه، فقد ملأ الأرض علما وسنة وحديثا، كما قال ذلك ابن القيم في إعلام المتقين في ترجمته. قال الإمام أحمد: الذي ملأ الأرض علما وسنة وحديثا، رحمه الله، وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة. كما بقي شيء إلا ثلاث دقائق يحفظون الحديث. وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين. إلى أحمد رحمه الله تعالى berwasiat sebelum meninggalnya beliau kepada orang-orang yang setelahnya dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan sebuah wasiat yang sangat bagus dan sangat mencakup. Beliau mengatakan: alaikum bisunnah, alaikum bil athar, alaikum bil hadith. Yani, tetapilah oleh kalian sunnah, tetapilah oleh kalian asar, dan tetapilah oleh kalian hadith. Wasiat yang sangat mencakup, sehingga siapa saja yang memenuhi wasiat tersebut, baik dengan perkataan dia, perbuatan dia, maupun iktikaf dia, maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang selamat. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Waqi'in, bahwasanya Imam Ahmad mala'a al-ardha 'ilman wa sunnatan wa haditha, adalah seorang imam yang telah memenuhi bumi ini dengan ilmu dan sunnah serta hadis. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan mengumpulkan kita dalam deretan ahli hadis, mereka-mereka yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini kita akhiri majelis kita dan sebelumnya untuk hari ini yang tadi diminta Syekh menghafalnya, siapa yang mau membaca? Kum. من الذي يقوم يرفع صوته حتى يسمع جميعا؟ من صوته جهوري بصوت عالي كصوت بابس بن شماس خطيب الأنصار، اسمعه كل من في المجلس ما تكلمت من يكتب لك بابس حتى اسمعه ولا يتبع الذين يفهم. نعم تفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم أنا أبي حازم عن خالد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من آخر يسمع أخوانا جميعا؟ تفضلوا من هنا الأخير، تفضل من عنده، تفضل الذي حافظ يقوم. فإن لم يقم فقوموا إلى الوضوء إن شاء الله وإلى من إن شاء الله توفقوا الوقت. Kita akan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi dengan Bu Subhanallah. Kita akan berbicara tentang